بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. ومنها أي من شروط صحة الصلاة الصلاة ستر العورة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا أي العلماء على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. من شروط صحة الصلاة التي لا تتم صلاة المرء إلا به ستر العورة. والعورة يأتي تحديدها إن شاء الله قريبا. مع القدرة على ذلك، فإذا لم يجد ما يستر به عورته فلا حرج عليه، يصلي على حسب حاله. والستر بأن لا يصف البشرة، بأن يكون الثوب ساترا للعضو فلا يصف البشرة، يعني لا يبين لون البشرة من سواد أو بياض أو حمرة. ولا يلزم أن يستر حجم العضو، فستر الحجم متانة العضو أو ضعفه لا يلزم ستر ذلك، لأن هذا قد يشق. أما اللون فلا بد من ستره، فإن صلى بثوب ولون بشرته واضح بين فصلاته غير صحيحة. وعلى المرء أن ينتبه لهذا الأمر، فبعض الناس يتساهل في هذه الناحية، ربما لبس سروالا قصيرا صغيرا لا يستر ما بين السرة والركبة، ويلبس ثوبه فوقه ثوبا شفافا يلم ويبين لون البشرة، ففي هذه الحال صلاته غير صحيحة، لأنه قادر على ستر عورته ولم يسترها. ولو ستر الفرجان القبل والدبر بالسروال الصغير فلا بد أن يكون المغطي لما بين السرة والركبة غير واصف للبشرة، فإن كان يبين لون البشرة فهو غير ساتر، وحينئذ إذا صلى بهذا الثوب فصلاته غير صحيحة. يقول الإمام عبد البر رحمه الله: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. أجمع من يعتد به من العلماء على فساد صلاة هذا الرجل الذي صلى وعورته ظاهرة. والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به. الستر بفتح السين التغطية يعني ستر العورة تغطيتها، والستر هو الثوب الذي تغطى به العورة. الفعل يقال له ستر، والثوب الذي يغطى به العورة يقال له ستر. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. والعورة ما هي؟ العورة في اللغة، يعني في لغة العرب، الشيء المستقبح، الفعلة المستقبحة عورة، والمرأة المستقبح يقال له عورة، والكلمة القبيحة يقال لها عورة. هذا في أصل اللغة العربية. الشيء المستقبح مما يرى أو يفعل أو يتكلم به يقال له عورة لأنه قبيح. نعم. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحى منه على ما يأتي تفصيله. وفي الشرع يعني تعريف العورة في الشريعة الإسلامية هي القبل والدبر، الفرجان الأمامي والخلفي، وكل ما يستحيا منه. وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله باختلاف الناس. فعورة من السرة إلى الركبة، وعورة جميع الجسد، وهكذا. وهذا يأتي بيانه الآن إن شاء الله. فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة. العورة، عورة الإنسان، يجب سترها حتى عن نفسه، يجب أن يستر عورته حتى عن نفسه. لو صلى في ثوب جيبه واسع فإذا ركع نظر إلى عورته فصلاته غير صحيحة، ولو لم يرى عورته أحد. إذا صلى في ثوب جيبه واسع فإذا ركع نظر إلى عورته فصلاته غير صحيحة، لأنه لم يستر عورته. ويجب على المرء ستر العورة حتى عن نفسه. قوله حتى عن نفسه إشارة للخلاف. وخلوة، يجب أن يستر عورته حتى لو كان في مكان خال لا يراه أحد. لا يجوز له أن يصلي مبديا بعورته لعدم وجود راع لها، بل يجب أن يستر العورة ولو لم يكن عنده أحد. أو في ظلمة، لو صلى في ظلمة ولا يراه أحد، ظلمة المكان الذي هو فيه، وصلى مظهرا للعورة، هل تصح صلاته؟ صلاته غير صحيحة، بل يجب سترها حتى ولو كان المكان مظلما أو خاليا. وكذلك العورة المستقبحة، الفرجان، يجب وما بين السرة والركبة يجب سترهما حتى خارج الصلاة، ولا يجوز إخراجهما إلا لمن له النظر إليهما أو لحاجة. فيجب على الإنسان أن يستر عورته ولو كان خارج الصلاة. لا يجوز للرجل أن يخرج أمام الرجال أو أمام النساء بسروال قصير صغير يستر الفرجان ويظن أنه بذلك ستر عورته، بل عليه أن يستر ما بين السرة والركبة. ولو لم يكن مصليا. بما لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة من بياض وسواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك. لماذا يستر عورته؟ يستر عورته بما لا يصف البشرة، والبشرة الجلد، لون الجلد. فإذا لبس ثوبا خفيفا فلا يعتبر ستر عورته، يبين لون بشرة جسمه. والذي لا يستر هو الذي يبين اللون، يرى الجلد من وراء السترة فيعرف بياضه من سواده من حمرته. إذا عرف هذا فالثوب هذا غير ساتر. أما إذا لم يصف اللون وإنما وصف الحجم، يرى من وراء الثوب حجم الفخذ مثلا، يدرك متانته أو ضعفه ولا يدرك لونه، فهذا يعتبر ساتر، لأن المطلوب ستر اللون لا ستر الحجم. ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه، ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية وحصير. لأن ستر الحجم قد لا يستطيع الإنسان التحرز منه، يدرك حجم العضو بما كان صفيقا، وإنما الواجب ستر اللون. وأما الحجم وقد يصعب على الإنسان ستره، وخاصة ربما إذا وقف في مكان بين النور والظلمة ومن حوله في الظلمة، فيرى حجم رجليه وفخذيه، وهذا يشق التحرز منه، فلا حرج في بروز وظهور الحجم، وإنما الذي يجب ستره اللون. يقول ويكفي الستر بغير منسوج، لا يلزم أن تكون السترة في الصلاة مثلا ثوب منسوج من قطن أو صوف أو كتان أو نحوها، وإنما يكفي إذا ستر جسمه بأي ساتر لا مشقة فيه، مثلا كورق وجلد وأي نوع من أنواع النبات مثلا يستر جسمه يكفي، ولا يلزم أن تكون السترة من الثياب. يقول ولا يجب ببارية وحصير، ولا يجب ببارية وحصير، لا يجب أن يستر عورته بالحصير إذا لم يجد ثوبا مطلقا ولم يجد ورقا ولا نباتا يستر عورته، نقول له خذ حصيرا واتزر به، لا يلزم ذلك، لأن باتزاره وستره العورة بالحصير فيه مشقة عليه. ومثل ذلك البارية المنسوجة من القصب وهي من نوع الحصير ومعروفة، لا يلزم أن يستر اسمه بالبارية، لأنه يشق عليه أن يركع ويسجد إذا التف بالبارية أو بالحصير، وإنما يستر جسمه بما لا يشق معه السجود والركوع والجلوس ونحو ذلك. ولو لم يجد، ما وجد شيئا يستر به العورة إلا حصير، هل يصح أن يصلي عريان والحصير موجود أم يلزمه أن يتزر ويستر عورته بالحصير؟ نقول لا يلزمه ذلك، لأن في ستره للعورة بالحصير مشقة عليه وعدم قدرة على الإتيان بأفعال الصلاة. وحفيرة وطين وماء كدر لعدم، لأنه ليس بسترة. كذلك لا يلزم من لم يجد سترة أن يحفر حفرة ليصلي بها يستتر بالحفرة، لا يلزمه ذلك، كما لا يلزمه أن يلطخ الطين على جسده لأن هذا ليس بسترة. إذا لم يجد سترة يلبسها ثوبا يلبسه، فقل لا يلزمها أن يلطخ على جسده الطين ليستر بذلك عورته، ولا يلزمه أن يصلي في الماء الكدر من أجل أن يستر عورته. إذا لم يجد ثوبا يستر عورته ووجد ماء كدرا إذا دخل به استتر، فقل لا يلزمه أن يصلي بهذا الماء الكدر، لأن الماء الكدر والطين والحفرة والحصير ليست من السترة المعتادة، فلا يلزمه أن يستتر بهذه الأشياء إذا لم يجد سترة. ويباح كشفها لتداوٍ وتخلٍ ونحوهما. متى يباح للإنسان كشف عورته؟ يباح كشف العورة للتداوي، يظهر عورته أمام المداوي، لا حرج في ذلك للحاجة، سواء كان المتداوي رجلا أو امرأة. المرأة تكشف وجهها للطبيب يعالج ما في وجهها، تكشف بطنها ظهرها، تكشف صدرها للطبيب للمعالجة. الرجل يكشف عورته قبله أو دبره من أجل العلاج ليعالجه الطبيب أو غيره، لا حرج في ذلك لأن هذا ضرورة وحاجة ملحة. قد لا يعرف الطبيب المرض الذي في جسده إلا برؤيته، كذلك يباح له لمس ما تدعو الحاجة إليه. الطبيب يلمس من جسد المرأة ما يلزم لعلاجه ليرى نوع الورم مثلا أو نحو ذلك، فيلمس بيده، لا حرج في ذلك، لا حرج في الكشف كما لا حرج في اللمس للحاجة. وتخل يكشف عورته للتخلي، يعني لقضاء حاجته للبول أو الغائط، مضطر لكشف العورة، ولا يلزم أن يدير على نفسه ثوبا ولا تظهر عورته، بل يكشفها من أجل قضاء حاجته بول أو غائط، ولا حرج في ذلك. ولزوج وسيد وزوجة وأمة. ولزوج المرأة لزوجها أن يرى منها جميع بدنها ولا تستر عنه شيئا من بدنها. وسيد الأمة تكشف جميع بدنها لسيدها الذي يستمتع بها. وزوجة الزوجة ترى جميع بدن زوجها ولا حرج في ذلك. وأمة كذلك، الأمة ترى جميع بدن سيدها إذا كانت له فراشا ولم تكن متزوجة من غيره. الزوج والسيد يريان جميع بدن زوجته أو أمته، والزوجة ترى جميع بدن زوجها، والأمة ترى جميع بدن سيدها، ولا حرج في ذلك. فلا يستر الزوج عن زوجته شيئا من بدنه، كذلك لا تستر الزوجة شيئا من بدنها عن زوجها. وعورة رجل ومن بلغ عشرا، وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها، وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة، وليس من العورة. بدأ رحمه الله في بيان حد العورة، في بيان حد العورة للرجل ومن مثله، وللصبي، وللمرأة الحرة. فأنواع الناس بالنسبة للعورة ثلاثة: نوع من السرة إلى الركبة، صنف من الناس عورته من السرة إلى الركبة، وصنف من الناس عورته الفرجان فقط، القبل والدبر، وصنف من الناس جميع بدنه عورة ما عدا الوجه، وصنف رابع من الناس لا عورة له. أربعة أصناف: من عورته من السرة إلى الركبة، من هم؟ الرجل البالغ عورته من السرة إلى الركبة، ومن تجاوز 10 سنين وإن لم يبلغ، وأنا رقيقة مملوكة تباع وتشترى. وعرفنا فيما تقدم أن الرقة سببه الكفر، سواء كان كفر ذلك الشخص رجل كان أو امرأة ثم سبي واستولى عليه المسلمون، أو كفر آبائه وأجداده. وأم ولد، عورة أم الولد، من هي أم الولد؟ هي الأمة التي وطئها سيدها وأنجبت له ولدا، تسمى ولد، أم ولد، هذه ليست بأمة، لا تباع ولا تورث. الأمة تباع وتورث عن سيدها، وأم الولد لا تباع ولا تورث، وتعتق بموت سيدها الذي أنجبت له ولدا، وإن مات هذه تسمى أم ولد. وأما الأمة التي استمتع بها سيدها ولم تنجب تستمر أمة، يجوز له بيعها بعد استبرائها، ويجوز له هبتها لغيره، ويجوز أن يبيعها وأن يزوجها الغير، هذه تسمى أمة وتورث عنه إذا مات. وأما أم الولد فلا تورث عن سيدها، ولا يسوغ بيعها، ولا تعتق إلا بموت سيدها أو أن يعتقها حال حياته. ومكاتبة، أمة مكاتبة، رقيقة عند سيدها كاتبها سيدها على 10,000 ريال مثلا، إذا دفعت في كل شهر 1,000 عتقت، هذه تسمى مكاتبة، هي أمة ما بقي عليها شيء من قيمة الكتابة، فإذا دفعت المبلغ كاملا أصبحت حرة، هذه تسمى مكاتبة، يعني كاتبها سيدها على مبلغ من المال متى ما أدته عتقت. ومدبرة، مدبرة أما أعتقها سيدها عن دبره، يعني بعد موته، قال مثلا أمتي فلانة إذا مت فهي حرة، هذه تسمى مدبرة. ومعتق بعضها، بعضها حر وبعضها رقيق، هذه تسمى مبعضة، لأن تكون أنا مشتركة بين رجلين ولا يحل لهما الاستمتاع بها إذا كانت مشتركة، فأعتق أحدهما نصيبة ولم يعتق الآخر نصيبة، تكون هذه مبعضة، تسمى مبعضة، يعني بعضها حر وبعضها رقيق. وحرة مميزة بنت دون البلوغ، مميزة المميزة من 7 مثلا إلى ما دون المراهقة، ومراهقة، المراهقة هي التي قاربت البلوغ ولم تبلغ، مراهقة قاربت البلوغ ولم تبلغ، وبلوغ الأمة ببلوغها 15 سنة أو بحيضها أو بنبات الشعر الخشن حول القبل أو بحملها إذا حملت، هذه من علامات البلوغ، أو بإنزالها بعد الوطء، هذه من علامات البلوغ، أو احتلامها مثلا. ما دون ذلك يسمى مراهقة، يعني قاربت البلوغ ولم تبلغ. هؤلاء كلهم عورتهم من السرة إلى الركبة. الرجل الكبير والذكر فوق 10 ودون البلوغ، والأمة الرقيقة وأم الولد والمبعضة والمدبرة والمكاتبة والحرة المميزة والحرة المراهقة، هؤلاء عورتهم ما بين السرة إلى الركبة، السرة ليست عورة والركبة ليست عورة، وما بينهما هو حد العورة. وابن 7 إلى 10 فرجان، هذا النوع الثاني، ابن 7 سنين يعني الذي المميز، ابن 7 سنين إلى 10 عورته الفرجان، القبل والدبر، والبخل بالنسبة له والبطن بالنسبة له ليس بعورة، من التمييز إلى 10 سنوات، فإذا تجاوز 10 أصبحت عورته كعورة الرجل من السرة إلى الركبة. وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. المرأة الحرة التي ليست رقيقة وهي بالغة يعني بلغت سن المحيض، هذه عورتها جميع جسدها في الصلاة ما عدا الوجه، كل جسمها عورة في الصلاة إلا الوجه فليس بعورة، فتصلي ساترة لجميع بدنها إلا وجهها. متى يجب عليها ستر الوجه؟ عند رؤية الرجال الأجانب. إذا كانت تصلي في بيتها بمنأى عن الرجال الأجانب في أي مكان فتكشف وجهها وما عدا الوجه تستره لأنه عورة بالصلاة. فإذا كانت لمرأة من الرجال الأجانب كأن تصلي في المسجد أو تصلي مع رفقة لها منهم محارم لها ومنهم أجانب فيجب عليها أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه. الوجه عورة بالنسبة للرجال الأجانب وليس بعورة بالنسبة للصلاة. هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع من كان دون 7 سنين من الذكور والإناث ليس له عورة. دون التمييز من الذكور والإناث لا عورة له، يعني يرى منه جميع جسده. وتستحب صلاته في ثوبين لأنه أستر، سروال وقميص مثلا أو إزار ورداء مثلا، ويجوز أن يصلي في ثوب يستر ما بين السرة والركبة فقط في النافلة، يجوز ذلك. والأكمل أن يصلي بثوبين. وأما في الفريضة فلا بد أن يستر مع هذه العورة أحد المنكبين كما سيأتي. ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض ولو بما يصف البشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة. ويكفي الرجل أن يصلي ساترا لعورته بالنفل، لو صلى بسروال طويل يستر ما بين السرة إلى الركبة النوافل صحت صلاته. والأكمل أن يكون عليه مع السروال ثوب أو رداء أكمل. وأما الفريضة فلا يكفي أن يصلي بالسروال ولو كان طويلا، لا يصلي بالسروال ولو كان طويلا في الفريضة، فلا بد مع ستر العورة من ستر أحد المنكبين. يكون ساترا لما بين السرة والركبة مع أحد المنكبين. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يكفي الرجل أن يصلي الفريضة بالثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، فلو صلى في سروال طويل يسر ما بين السرة إلى الركبة الفريضة ما صحت صلاته، بهذا النهي بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وأما النافلة فيجوز أن يصلي في السروال الساتر ما بين السرة إلى الركبة، والأكمل أن يكون مع السروال ثوبا أو رداء أو قميصا أو غير ذلك. وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به. وتستحب صلاة المرأة بثلاثة أثواب: درع وهو القميص والثوب الذي يلبس على البدن، وخمار وهو ما يوضع على الرأس تغطي به رأسها وتديره من تحت حنكها على الرقبة، وملحفة تلتحف بها كاملة. هذا الأكمل بالنسبة للمرأة أن تكون بثلاثة: ثوب وخمار وملحفة. الملحفة ثوب تلتحف به أو عباءة تلتحف بها أو رداء تلتحف به وهكذا. وإذا صلت بثوب واحد ساتر لجميع بدنها إلا الوجه فصلاتها صحيحة. لو تلفلفت بثوب واحد كفى، لكن الأفضل أن تكون ثلاثة، لأن الثوب الواحد ربما مع الحركة ينكشف شيء من جسدها، فكون كل جزء مستور على حبة، الجسم مستور وحده والرأس والرقبة مستوران بخمار وثوب تلتحف به كاملا أكمل وأفضل، لأن فيه كمال الستر. ولو تلفلفت بثوب أو عباءة أو نحو ذلك صحت صلاتها. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. البرقع هو ما يغطي الوجه ويخرق فيه للعينين، والنقاب هو ما تغطي به جزءا من وجهها وتكشف عينيها. يكره أن تصلي بغطاء الوجه إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب، لأن الوجه ليس بعورة في الصلاة، واتخاذها الغطاء وسجودها عليه يمنع مباشرة الوجه إلى مكان الصلاة. أما إذا كان عندها رجال أجانب فيتعين، يجب عليها أن تغطي وجهها، لأن الوجه عورة وهو محل الفتنة، وهو محل الشيء الذي يتطلع إلى رؤيته الرجال. وتوصف المرأة بالجمال إذا كان وجهها جميلا، وتوصف بالقبح إذا كان قبيحا. الرجل غالبا ما يحرص على نظر وجه المرأة فهو محط الفتنة، فيجب ستره عن الرجال الأجانب. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل، يعني يكفي منها أن تستر العورة بأي شيء، ولو بثوب واحد تستر به جميع بدنها إلا الوجه يكفيها ذلك. والأكمل والأفضل أن تكون ثلاثة أثواب. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمان أو لم يفحش المكشوف، ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده. رجل يصلي أو امرأة تصلي وانكشف شيء من العورة، إن تعمد ذلك بطل صلاته. رجل كان أو امرأة، امرأة تعمدت كشف ساقها في الصلاة أو ذراعيها أو عضديها ولو لم يكن عندها رجال أجانب، ما صح صلاتها لأنها ما سترت عورتها. رجل تعمد كشف العورة، صلى بسلوان قصير يستر الفرجين فقط وثوب شفاف، هذا تعمد كشف عورته، ما صح صلاته. فمن تعمد كشف عورته فسدت صلاته وما صحت. انكشاف العورة تعمدا يبطل الصلاة. انكشفت عورته رجلا كان أو امرأة بدون تعمد منه، نقول إن كان المنكشف فاحشا يعني السوءتان وما قرب منهما، وطال الزمن فسدت الصلاة. وإن كان المنكشف ليس بفاحش وطال الزمن أو قصر ولم يكن عن تعمد فالصلاة صحيحة. إيضاح ذلك بالمثال: رجل يصلي إزار فانكشف فرجه وستره في الحال، صلاته صحيحة لأن العورة فاحشة أن انكشفت لكن ما طال الزمن بسرعة ستره. انكشف فرجه وطال زمن انكشافه فسدت صلاته. فرق بين ما فحش من العورة، إن طال الزمن فسدت الصلاة، وإن قصر الزمن لم تفسد الصلاة، انكشف فستره في الحال وصلاته صحيحة. انكشف شيء من عورته ليس بفاحش وطال الزمن فصلاته صحيحة إذا كان بدون تعمد بدون علم. انكشف جزء من ظهره الذي هو أسفل من المحاذين السرة، العورة نزل السروال عنه انكشف وطال الزمن، كل صلاته خرج شيء من ظهره الذي هو من العورة من أسفل الظهر. إن كان عالما بذلك بطلت صلاته، وإن كان غير عالم بذلك صحت صلاته ولو في كل الصلاة لأن طال الزمن لكن العورة ليست بفاحشة. وفرق بين الفاحش من العورة وبين غير الفاحش، فالفاحش إذا طال الزمن بطلت الصلاة ولو بدون علمه، وغير الفاحش لا يبطل الصلاة ولو طال الزمن إذا كان بدون علم منه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا. فحش المنكشف في عرف الناس، العرف المراد به عرف الناس، يعني انكشف فخذ الرجل القريب من سوءته من قبله أو دبره، هذا يعتبر فاحش. لكن إذا كان مما يلي السرة أو مما يلي الركبة هذا ليس بفاحش. وطال الزمن، إذا كان فاحش وطال الزمن أعاد الصلاة، وإن قصر الزمن ولو كان فاحشا فلا إعادة عليه. أو لم يفحش وطال الزمن فلا إعادة عليه إذا لم يتعمد، أما إذا تعمد بطلت صلاته. أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. أو صلى الرجل في ثوب محرم عليه، أو صلت المرأة في ثوب محرم عليها، لأنه اشترط في السترة أن تكون مباحة. إذا اغتصب رجل ثوبا وصلى فيه فما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة، عليه لعادة. اغتصبت المرأة ثوبا وصلت فيه ما حكم صلاتها؟ غير صحيحة، لأنها صلت في ثوب مغصوب كله أو بعضه، حتى لو كان بعضه مغصوب فالصلاة غير صحيحة. أو صلى الرجل في ثوب حرير مع وجود غيره وما حكم صلاته؟ غير صحيحة، لأنه صلى في ثوب محرم عليه استعماله، فالرجل يحرم عليه استعمال الحرير. المرأة صلت في ثوب حرير صلاتها صحيحة، لأنه يحق لها ويحل لها أن تلبس الحرير. الرجل صلى في ثوب منسوج بذهب صلاته غير صحيحة، لأنه يحرم على الرجل أن يلبس الذهب، ويحرم على الرجل أن يلبس خاتم الذهب، ويحرم عليه أن يلبس ساعة الذهب، عليه أن يتخذ شيئا من الذهب إلا الأنف والسن عند الحاجة. إذا قطع أنفه وركب مكانه أنفا من الذهب فيحل ذلك للحاجة والضرورة، أو ركب سنا من ذهب للحاجة إلى ذلك فلا بأس. أما بدون حاجة فيحرم على الرجل أن يستعمل الذهب إلا بالسيف، استعمل سيفا من ذهب لأنه يجوز له أن يتظاهر بالقوة والقدرة والغنى أمام الأعداء، ومثل ذلك حمالة السيف والحزام الذي يتخذه الجهاد في سبيل الله يجوز استعمال الذهب فيه. منسوج بذهب أو فضة، منسوج بذهب أو فضة يجوز للمرأة أن تصلي فيه ولا يجوز للرجل أن يصلي فيه، فإن صلى فيه الرجل لزمه الإعادة، إلا إذا لم يجد غير ثوب الحرير فلا بأس. ما وجد ثوبا يستر به عورته إلا ثوب حرير فليصلي فيه لأنه ضرورة حينئذ وحاجة. وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد، إذا صلى في ثوب يعلم أنه مغصوب. تعال، إذا صلى في ثوب لا يعلم أنه مغصوب حال صلاته فصلاته صحيحة، صلى في ثوب لا يعلم أنه حرير فلما انتهى من صلاته أخبر بأن هذا الثوب حرير فصلاته صحيحة لأنه حال الصلاة لا يعلم أن هذا الثوب يحرم استعماله. وكذا إذا صلى في مكان غصب، وكذا إذا صلى في مكان غصب لا يجوز للرجل أن يصلي في مكان مغصوب، اغتصب من جاره جزءا من داره أو أرضه لا يحل له أن يصلي فيه لأن هذا مغصوب، ويلزم أن يكون ما يصلي به من بقعة مباحة، وأن يكون الثوب مباحا، وأن يكون الماء الذي يتوضأ به مباح، فلا تصح الصلاة بثوب مغصوب ولا ببقعة مغصوبة ولا بماء مغصوب، بل يشترط إباحة ما يصلي به أو يصلي عليه. المكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه، كما أنه ثبت في الحديث من اغتصب إيد شبر من الأرض وطه من سبع أراضين يوم القيامة، فيحرم على المرء أن يتعدى على ما ليس له، فإذا غصبه في الدنيا قوقه يوم القيامة من سبع أراضين والعياذ بالله، يكون طوقا في عنقه. في هذا تحذير للمسلم من أن تمتد يده إلى ما لا يحل له، الواجب على المسلم أن يحذر الحرام ويبتعد عنه، وأن يحذر المتشابه المشتبه المشكوك فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما شككت فيه بين الحل والحرمة إلى ما كان حلالا واضحا، ودع المتشابه، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.